تفضل يا فهد من حائل متصل. اي نعم من حائل. يا طويل العمر انا عندي امي كانت نايمة بمجلس برا وجت اختي الصغيره نامت عنده عمرها 9 شهور وجت اختي الكبيره يا طويل العمر وخذتها وحطتها بغرفه حاله. جاء اخوي الصغير الكبير وولع الدفاي عنده واحترقت هي وغرفه الله يرحمه. لا كفاره هذه ولا ما لها كفاره؟ والله هذه يا أخي تسألون القاضي عنها، تروحون للمحكمة وتسألون القاضي عنها ويحضر الأم ويحضر اللي عندهم خبرة بالموضوع وعلم بما حصل، القاضي يوجههم إن شاء الله إلى ما فيه الخير وبراءة الذمة. نعم.